يوم الدين، ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيعة، وقلنا بداية بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والبيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. وقلنا هناك صيغة قولية للبيع، تعني هذا الكتاب بعشرة فيقول بعتك، وصيغة فعلية أعطيه ريالا ويعطيني ما يقابله من خبز أو لحم أو فاكهة. فإذا استعمل الإنسان الصيغة القولية جاز ذلك، فإذا استعمل الصيغة الفعلية لم يتكلم وإنما قدم المبلغ وأخذ جريدة مثلا، قدم المبلغ وأخذ ما يحتاج إليه من الدكان وهو بالقيمة معروف، فكل هذا جائز. وقلنا بأن هناك شروط سبعة للبيع ولا بد من توفرها، وعرفنا الشرط بأنه هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك، وشرحنا معنى هذا التعريف. وقلنا هذه الشروط السبعة: أولا الرضا، فإذا كان الإنسان مكرها فلا يصح إلا من أكره بحق. كيف يكره بحق؟ أن يكون عنده مبلغ لزيد وآخر لعمر وثالث لبكر ورابع لخالد، فيعمل التسديد فيذهب إلى المحكمة ويقدم عليه دعوى، فيحكم القاضي ببيع بيته، ببيع سيارته، ببيع بستانه، فهذا إكراه ولكنه بحق. الشرط الثاني الرشد، الرشد، أما إذا كان طفلا صغيرا أو مجنون فلا، ونستثني بالنسبة للطفل إذا كان فيما أذن له فيه، يعني قال له والده هذا بخمسة وهذا بعشرة وهذا بسبعة، فعلم الطفل ذلك وجاء الزبون وسأل بكم هذا، قال بريال، أعطاه ريال ومشى، وإن كان طفلا لكنه أذن له فيه. لكن الطفل ما يبيع عمارة أو يبيع بستان أو يبيع عقار أو يبيع شيء كبير، لا، وإنما في حدود ما يمكن. الشرط الثالث أيضا أن تكون العين مباحة النفع، أما إذا كان كلب ولا خنزير ولا خمر ولا ميتة ولا كذا فلا يجوز أن تكون العين مباحة النفع بدون حاجة. الشرط الرابع القدر أن يكون البائع مالكا للمبيع، أما لو وجد سيارة عند الباب مثلا عند باب الحرم وبعتها، هذا البيع غير صحيح لأنها سيارة خلا ما هي سيارة، هذا البيع يعني خطأ ولا يصح، فلا بد أن يكون البائع مالكا للمبيع أو مأذونا له فيه، يعني صاحب السيارة قال بعها أذن له في بيعها. الشرط الخامس أن يكون مقدورا على تسليمه، أما أبيعك طائرا في الهواء من يستلمه، هذا لا قدرة على استلامه، أبيعك سمكا في الماء كذلك، أما إذا كان السمك في صندوق وبالإمكان السيطرة عليه قال أريد هذه أريد تلك وأخرجت عليه فلا حرج، لكن سمك في البحر أو طير في الهواء فلا. الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما، بحيث يكون الإنسان يعرف هذا البيع أو المبيع معرفة كاملة. والشرط السابع أن يكون الثمن أيضا معلوم بقدر معلوم، أما بدراهم بدنانير بذهب بقصة، كم هذه الدنانير وكم هذا الذهب وكم هذه القصة إلى آخره. عندنا الآن بحث جديد أيها الأحباب يتعلق بالتسعير، هل يجوز؟ إذا كان الأمر إذا كانت الأمة بحاجة، إذا كانت الأمة في أزمة وبحاجة، فمن حق ولي الأمر أن يتدخل ويسعر ويمنع الزيادة، وأما إذا كان الأمر عاديا فلا تسعير، فيمكن صاحب الدكان يقول هذا بخمسة جاره يقول بسبعة، الثالث يقول بثمانية، الرابع يقول بأربعة، فلا حرج في ذلك لأنه ليس عندنا أزمة وليس عندنا حاجة. أما إذا كان حاجة لطعام يؤكل وهو نادر وقليل وأبى صاحبه إلا بقيمته مضاعفة، فمن حق ولي الأمر أن يتدخل ويحدد السعر ويؤدب من زاد على ذلك، يعني في ضوابط. ليس التسعير يعني مطلقا بالإجابة وليس بالمنع، فإنما حسب الحاجة وما يراه ولي الأمر. وقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول. الآن عندنا فصل الكتاب، قلنا كتاب البيع في عدد من الأبواب المتعلقة بالبيع، في عدد من الفصول المتعلقة بالبيع. والآن قال فصل فيما يتعلق بالتسعير وحكمه من حيث الوجهة الشرعية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: يحرم التسعير بحديث أنس. بحديث أنس، والنبي عليه الصلاة والسلام حرم التسعير ومنعه إذا كان بالناس حاجة. أما إذا كان الأمر عادية فمن حق الإنسان يقول هذا بعشرين، إذا أجاره يقول بخمسة ولا بعشرة، معناه أن اللي قال بعشرين هو اللي بيتبرر، الناس يطرحونه ويبتعدون عنه ويقتلوا دكانه وهو ما باع شيء لأنه يبحث عن مصلحته. لكن إذا كان ما موجود إلا عنده والناس بحاجة، فيتدخل ولي الأمر ليمنع الاستغلال وليمنع أخذ أموال الناس بغير حق. نعم. وهو منع الناس البيع بزيادة على ثمن يقدره الإمام. نعم. ويكره الشراء به. ويكره الشراء فيما سعر إلا إذا كان هناك حاجة، فإذا سعر يترك لأهله. نعم. ويكره الشراء به أي التسعير، وإن هدد من خالفه أي التسعير. نعم. حرم البيع وبطرت لأن الوعيد إكراه. نعم. وحرم أن يقال لغير محتكر بع، لغير محتكر يقال له بع بكذا، لا خذ كذا. أما المحتكر يعني مثلا الناس بحاجة إلى طعام ما يوجد إلا عند فلان، بدل ما يكون الكيلو بريال قال الكيلو بعشرة، ما يوجد مثلا الحب الرز أو غيره ما يوجد إلا عند فلان، وبدل ما يكون الكيلو بريال قال الكيلو بخمسة عشر، معناه انه ضاعف القيمة واضر بالامة، فمن حق ولي الامر ان يتدخل لايقافه عند حده. واما اذا كان الحد موجود عند اهل السوق كله والتمر موجود عند اهل السوق كله، فما يتعلق من ضرورات لباس او غير ذلك موجود عند عدد من الناس فيترك، ومن رفع السعر فهو الذي يتحمل النتيجة بحيث أن الناس يبتعدون عنه ولا يقربون دكانه. وحرم أن يقال لغير محتكر بعت الناس. وأوجب الشيخ تقي الدين إلزام السوقة المعاوضة بثمن مثل، لأنها مصلحة، لأنها مصلحة عامة، يقال للناس بيع بالشيء المعقول، لا ترفعوا الأسعار فوق الطاقة، لا تزيدوا غير المعقول. فيمكن للإنسان أن يربح مثلا 5%، يمكن أن يربح 2%. إذا جاء بضاعة من جدة وكلفته مثلا نقول 10 ريال يجعلها ب 10.5، يجعلها ب 11. أما أن يضاعف فلا، يعني لأنه لا ضرر ولا ضرار. أما أن نقول بيع بكذا وتحمل خسارة لا. أما أن نقول بيع بكيف شئت وارفع السعر كيف شئت وهذه البضاعة لا توجد إلا عندك، فهذا فيه ضرر أيضا، لا ضرر ولا ضرار. نعم. لأنها مصلحة عامة بحق الله تعالى، فهي أولى من تكميل الحرية. وحرم احتكار أي الشراء للتجارة. حرم احتكار يعني وجدت بضاعة، وجدت بضاعة استوردها فلان من الناس وهي موجودة في السوق، يا شخص يشتغل بطاعة كاملة وقفل عليها بالمستودعات وقال إذا خلص اللي عند الناس كلهم أنا أحدد السعر، هذا يسمى احتكار، ومن حق ولي الأمر أن يتدخل، يعني ما يبيع وقت ما تكون السلعة معروضة عند زيد وعمر وبكر وخالد، لا يقفل عليها، فإذا باع الناس وانتهى ما لديهم تحكم في السلعة، فهذا يسمى احتكار ولا يجوز. نعم. وحرب احتكار أي الشراء للتجارة، وحبسه يحبسه حتى يحتاج الناس إليه فيضطر إلى شراعه بالسعر الذي يحدده. وحبسه مع حاجة الناس إليه في قوت آدم، يعني طعام يحتاجونه الناس في الأكل، يحتاجونه في اللباس، يحتاجونه في شؤونهم الضرورية. بحديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم، أولا نقول أبو أمامة، هذا أبو أمامة الباهلي، أبو أمامة الباهلي، وكنيته أبو أمامة، الكنية ما صدر بأب أو أم، فنقول مثلا أبو عبد الله هذا كنية، أم محمد هذا كنية، أبو أمامة كنية، أبو هريرة كنية، أبو موسى الأشعري كنية، الكنية ما صدرت بأب أو أم. واللقب إذا قلنا الشيخ، إذا قلنا العالم، إذا قلنا الأستاذ الطبيب المهندس، هذا نقول لقب. والاسم إذا قلنا محمد علي خالد كذا. وابن مالك رحمه الله يقول في العلم، يعني يذكر ثلاثة، العلم اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وقرنقا وقرن وعدن ولاحق وشبق من رهيلة ولاشق، واسم أتى وكنية ولقبا وأخيرا ذا انتواه صحبا. اسم أتى العلم اسم وكنية ولقب، فهذا أبو إمامة هذه كنية، أما اسمه فقد مر بنا مرات عديدة، اسمه صدي، صدي ابن عجلان، صدي ابن عجلان، وهو صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن جميع الصحابة، التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام في عرفة وسمع خطبة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب في يوم عرفة، سألوه الصحابة قالوا كم عمرك لو سمعت خطبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال عمري 30 سنة، عمري 30 سنة. أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بالصيام فإنه لا يعدله شيء، فما رؤي أبو أمامة لا هو ولا زوجته ولا خادمته إلا صائمين دائما إلا في الأيام التي لا يجوز فيها الصيام. أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن فإنه لا مثل له، لأن يقرأ القرآن آناء الليل وأطراف النهار. أبو أمامة ماذا كما قلنا؟ واسمه صدي بن عجلان، له كرامات عظيمة ونذكر منها كرامتين فقط ذكرهما العلماء. الكرامة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله إلى جماعته إلى باهلة في عالية نجد، أقرب مكان لهم الجوعية وما يتعلق بها، لهم ناس كرام ولهم مكان ولهم منزلة، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام ليدعوهم إلى الله، ليفرد الله بالعبادة، ليتركوا الشرك ويبتعدوا عن عبادة غير الله، فلم يستجيبوا، هم يعرفونه من أشرافهم ومن أعلاهم قدرا ومن أرفعهم منزلة ومن أرفعهم بيتا، ما أجابه. فطيب لنا الآن، أنا جاي من سفر ضيافة، قال ولا ضيافة ولا شيء، توقع ضيفوني أبوه، ما كان منه إلا أن قام وابتعد عن بيوتهم واضطجع تحت شجرة. في هذه الأثناء لام بعضهم مع بعض، قالوا هذا من أشرافنا ومن الناس الكرام ومن علية القوم، إذا ما أجبنا دعوته على الأقل نضيفه. والضيافة يعني فالضيافة عادة محمودة، ونحن نكرم الضيف قريبا او بعيدا، فهذا منا ومن اشرافنا فلا نكرمه. ارسلوا له من يأتي به للضيافة. ذهبوا اليه وناديه لماذا؟ قال للضيافة، قال لنا الاشهد هذا. امتلأ بطنه، قال من اليطعمك؟ قال الله عز وجل. ووجدوا ان بطنه قد امتلأ من الطعام، وان اثره في شفتيه وهو نائم، لكن هذا من الكرامات. فلما رأوا هذا قالوا نشهد ان لا اله الا الله وان محمدا الذي ارسلك رسول الله، وامنوا به جميعا بسبب هذه الحادثة. يعني هو نام وهو جائع، واستيقظ وهو في غاية الشيبع، وهذه من الكرامات. الكرامة الثانية ونقتفي بها ايضا، نقتصر عليها، كان هو وزوجته وخادمته، فطرقت عليه الباب، فطرق عليه الباب سائل، ماذا يريد؟ يريد مساعدة. قال اعطي ولا تحت فراشه 3 دنانير. قال اعطيها هذا السائل. قالت الخادمة يا سيدي ما عندنا غيرها، هي اللي نصرف منها ونأكل ونشرب. قال اعطي اياه يخلف الله علينا. فأعطي السائل 3 دنانير، وبعد لحظة وجيزة وجدوا تحت الفراش 300 دينار. 300 دينار، وهذه تعتبر من الكرامات، وله كرامات كبيرة يكرم الإنسان أن يرجع إليها في مضاجعه. فهو أبو أمامة، واسمه صبي أبو أمامة الباهلي، وقد روى عددا من الأحاديث، واسمه صبي ابن عجلان الباهلي رضي الله عنه وارضاه. نعم. في حديث ابي امامة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يحتكر الطعام، وعن سعيد بن المسيب يحتكر، قلنا وش الاحتكار؟ اشتري الطعام وسكر عليه بالمستودع. طيب بعنا الرز لا ما عندي شيء، بعنا مثلا السكر ما عندي شيء، بعنا اللوازم ما عندي، وبعدين لا نخدم اللي بالسوق كله. ترى الآن أنا أريد بيها هل 100 200 هل 100 150، هذا حرام هذا يجوز. وعن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتكر فهو خاطئ. اللهم الأكرم. ولا يحرم احتكار إدام، ولا يحرم احتكار إدام، لأنه من كماليات. يقول ما يحرم احتكار جبن، ما يحرم احتكار زيتون، ما يحرم احتكار شيء يتعدم به. الذي يحرم احتكار، لأن كل الناس يحتاجون، وإنما الذي يحتاجون يحتاجون للرز، يحتاجون للتمر، يحتاجون للأشياء الضرورية الطعام. لكن الإدام لا، الناس يستغنون عنه ولا داعي. يعني مثلا يقول جبن، الجبن يستغنى عنه، الزيتون يستغنى عنه، المعلقات الاخرى كلها لا. يقول ما يحرم اذا يسكر عليها شهر شهرين بعدين تنتهي مدتها وترمى مع النفايات، هو متبرر. نعم. ولا يحرم احتكار ادام كجبن وعسل وفل، لانها لا تعم الحاجة اليها، لانها ليست من الضرورات، يستغني عنها الانسان اكثر ما يعرف شيء اسمه جبن، ما يعرف شيء اسمه عسل، ولا يستعمل على شعره ويستغني عنها. لكن مثلا القوت الذي يستخدم، يعني يحتاجه الانسان كل يوم، لا، هذا يعتبر ضرورة. نعم. لأنها لا تعم الحاجة إليها كالثياب والحيوان وفي الرعاية الكبرى. الرعاية قلنا لابن حمدان. نعم. وفي الرعاية الكبرى ومن جلب شيئا أو استغله من ملكه أو ممن استأجره أو اشتراه زمن الرب ولم يضيق على الناس إذن، أو اشتراه من بلد كبير، جابه من بلد بعيد استورده مثلا من البلاد من الخارج والناس ما هم بحاجة إليه، من حقه أن يبيع كيف شاء. نعم. وبغداد وبصرة ومصر ونحوها فله حبسه حتى يغلو، فله حبسه ينتظر السعر المناسب، لأن الناس أولا هم بحاجة، ثانيا الآن قد يكون المعروض كثير وبعد فترة يقل العرض ويكثر الطلب فيحصل له سعر مناسب لأنه تعب وأحضره من بلاد بعيدة. نعم. وليس مستترا مثلا وترك إثاره لذلك أولى، ويصح شراء مستتر لأن المحرم الاستتار دون الشراء. يعني لو احتكر إنسان شيء والإنسان بحاجة يقول هل أشري؟ يقول نعم اشتر لأنك محتاج إليه. قل الذي احتكر هو الآثم، وأما أنت فكونك تشتري شيئا محتكرا لحاجتك فلا حرج. نعم. ولا تكره التجارة بالطعام لمن يريد الاحتكار ويجبر مستتر على بيعه أي محتكر. لا ولا تكره. ولا تكره التجارة بالطعام لمن لم يريد الاحتكار، يعني يشتري مثلا من نقول يشتري من الهند، يشتري من باكستان 1000 كيس رز، يشتري من البلاد الأخرى مثلا من الأشياء التي فيها الأطعمة، هل يكره الشراء؟ نقول لا، لأنه ما يريد الاحتكار، يريد يأخذ بالكيس ريال ريالين أكثر أقل على حسب المعقول. نعم. ولا تكره التجارة في الطعام لمن لم يرد الاحتكار ويجبر محتكر ويجبر محتكر على بيعه، يعني لو سكر المستودع والناس بحاجة بعدين قالوا لنا ان فلان عنده مستودع في كذا يجبره انه يفتح المستودع ويبيع بالسعر المناسب. نعم. اي محتكره من صوت ادمي كما يبيع الناس يعني في حدود المعقول، اذا كان ياخذ على الكيس الواحد ريال يعطي ريال، اذا كان ياخذ ريالين، إذا كان يأخذ 5، لكن كونه يتحكم في الناس لا. نعم. كما يبيع الناس لعموم المصلحة ودعاء الحاجة، فإن أبى محتكر البيعة وفيه الثلاث. المحتكر أبى بل ما أبيع، والناس بحاجة، فولي الأمر يفتح المحل ويأتي بجماعة ويسلمهم البضاعة ويقول بيعوها بكذا وكذا، يتصرف وليه، وما علينا من صاحب المال رضي أو لم يرضى لأنه تعدى الحد الشرعي. نعم. وخيف السلف بهبته فرقه الإمام على المحتاجين. الإمام يفرقه على المحتاجين ومن احتاج أخذ ودفع القيمة، أي قيمة ما أخذ، القيمة المعقولة لا ما يقول المحتكر. ويردون أي الآخذون له من الإمام بدلا، يعني بدل ما أخذوا لأجل أن لا يأخذوا أموال الناس بالباطل. أي مثل المثلي وقيمة المتقوم. أي مثل المثلي وقيمة المتقوم، إذا كان مثل شيء يوجد مثله يأخذون مثل، يقول خذ هذا مثل اللي أخذنا منه، وإذا كان مال مثل بل متقون بمئة ريال 50 ريال 40 ريال يؤخذ قيمة المتقوم، يعني له قيمة، والمال قيمة المثل للمثل بما له مثل يضاهيه ويمازله ويوازيه. نعم. وكذا سلاح لحاجة إليه فيفرقه الإمام. والسلاح نعرف انه محظور من التجارة، وكذلك محظور الحمل الا لترخيص، كمثلا يصرح لرجال الامن او غيرهم ان يحملوا السلاح الفلاني وذلك لحاجة البلاد والعباد، اما ان يحمله الانسان بدون ترخيص فهذا يستحق المساءلة. نعم. ويرفعه او بدله ولا يكرم مسار طوق الامن. انسان لا هو بايع ولا مشتري، وإنما يقول أنا باخذ طعام لأهلي، هل يكره؟ يقول له خذ طعام 3 أيام فقط، طعام 4 أيام، طعام 10 أيام، طعام شهر، نقول لا مانع أن يدخر الإنسان طعاما لأهله ولو لمدة سنة، يشتري الطعام يخذ، ما يريد التجارة ولا يريد الاحتكار ولا يريد الإضرار بالأمة، وإنما يريد أن يؤمن لأهله ما يحتاجون إليه. قد يكون المبلغ الآن عنده متيسر، لكن بعد شهر أو شهرين ما يكون عنده مبلغ، قد تكون البضاعة الآن موجودة فبعد شهر أو شهرين لا توجد، فإذا اشترى طعاما لأهله وهو ما يكفيه لمدة سنة فلا حرج في ذلك، لأنه لا يريد البيع ولا يريد الاحتكار. ولا يكره احتكار بيت أهله وذواته نفسه. ورد عنده صلى الله عليه وسلم ودواب، يعني إذا كان عنده دواب يحتاج إلى سجن، يحتاج إلى شعير، يحتاج إلى سموس، يعني عنده دواب خيل، عنده مثلا بقر، عنده غنم، عنده إبل، تحتاج إلى طعام، فيؤمن لها ما تحتاج إليه ويضعه في مستودع ولا في شبرة ولا كذا ويطعمها إياه، لا حرج. نعم. ورد أنه صلى الله عليه وسلم ادخر قوت أهله سنة. ادخر قوت أهله سنة صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن ضمن مكانا ليبيع فيه ويشتري فيه وحده كره الشراء منه بلا حاجة. من ضمن مكان، ترى المكان الفلاني خاص بفلان، ما يبيع فيه إلا هو ولا يشتري إلا هو، يقول يكره الشراء، لأنه إذا كانت المكان وحده قد يندفع للزيادة، يندفع للإضرار بالناس، يندفع للتحكم بالسوق، ما كان قيمته ريال قد يكون مثلا 5 ولا 10، لأنه على الطريق والناس محتاجين إليه ويحتاجون إلى مثلا شربة الماء ويحتاجون إلى ما يحتاج إلى ما طعام أو كذا ولا يوجد غيره، فيقول يكره الشراء منه لأنه قد يشجعه على الزيادة الغير معقولة. وأما إذا كانت أسعاره معقولة ويأتي مندوب من الأمانة من البلدية فيراقب الأسعار بأنها معقولة لا زيادة فيها، وهو أيضا يعطى ما يسد حاجته لأنه تكفل وجلس في الطريق فلا حرج حسب المصلحة. كره الشراء منه بلا حاجة لبيعه بفوق ثمن مثله وشرائه بدونه، كما يكره الشراء بلا حاجة من مضطر ونحوه كمحتاج إلى نقد. إنسان يحتاج إلى نقد ويبيع مضطر، يعني نقول السيارة إذا كانت تسوى 5000 يبيعها 3 لأنه محتار المبلغ، محتاج إلى المبلغ، فإذا كان بقيمتها فنعم، وأما إذا كان بأقل من قيمتها فهذا يعتبر استغلالا لحاجته، استغلالا لحاجته في غير محلها، وهو مضطر إلى النقد لأنه يريد يعالج أمه، يريد يعالج زوجته، يريد مثلا سفر ضروري إلى آخره. نعم. قال في المنتخب لبيعه بدون ثمنه أي ثمن مثله، وكما يكره الشراء من جالس على طريق ويحرم عليه أي الذي ضمن مكانا ليبيع ويشتري فيه وحده أخذ زيادة، أخذ زيادة يأخذ السعر المعقول ويلاحظ حاجة إخوانه ويكون رفيقا بهم حريصا على مصلحتهم بدون أن يؤثر ذلك على تجارته وعلى بيعه، يأخذ السعر المعقول. فلو مثلا إنسان جلس في الطريق أو في البر وعنده ضرورة ماء، يقول أنا ما بيع هذه الضرورة إلا 100، هذا فيه ضرر، والإنسان قد يضطر يشتريها لأنه بحاجة إلى شربة ماء، بحاجة إلى مثلا جرعة ماء يعني تطفئ عطشه وتكون سببا في بقاء حياته، فإذا ترك الأمر لهذا المستغل أو لهذا المحتكر أضر بالناس. لكن إذا كان الأسعار معقولة والحمد لله الدولة الآن ما قصرت في مراقبين يراقبون المحطات ويراقبون الأسواق التي في المحطات، هذا بكذا وهذا بكذا وهذا بكذا، فالسعر المعقول يبقى وما زاد يؤده صاحبه ويجرى عليه أو يعذر بما يراه ولي الأمر مناسبا. نعم. ويحرم عليه أي الذي ضمن مكانا ليبيع ويشتري فيه وحده أخذ زيادة على ثمن مثل أو مثمن أو مثمن أو مثمن بلا حق. نعم. بلا حق. قاله الشيخ تقي الدين واقتصر عليه في الفروع. نعم. ونكتفي بهذا لأن غدا عندنا باب الشروط في البيع، عندنا شروط البيع 7، وغدا إن شاء الله باب الشروط في البيع، شرط صحيح وشرط غير صحيح، شرط يبطل البيع وشرط يبطل هو والبيع صحيح، وهذا ما سيكون في درس غدا إن شاء الله. ونكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.